بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ شيخنا والحاضرين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس قال: حدثنا الحسن عن عبد الرحمن بن سامورة عن عبد الرحمن بن سامورة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رحمك الله ديكم الله يشرح بالكم، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم. قال: حديث عبد الرحمن بن سامورة حديث حسن صحيح. قال: باب في الكفارة قبل الحنث. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. قال: وفي الباب عن أم سلمة قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. قال: باب في الاستثناء في اليمين. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه نلجأ وبه نعتصم ونفوض جميع أمورنا إليه جل وعلا. نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع: باب في كفارة النذر إذا لم يسمى. وتقدم لنا أن من أنواع عليكم السلام النذر هو النذر الذي لا يسمى، وهو أن يقول الإنسان: لله علي نذر، ولا يسمي هذا النذر، فهذا هو المقصود. ما حكم ذلك عندما يقول الإنسان ذلك ولا يفي بما نذر؟ لله علي نذر أني أفعل كذا وكذا ولم يفعل كذا وكذا، فهنا عليه كفارة تجاه هذا الشيء الذي لم يفعله، كما تقدم لنا فيما سبق، وأن هذا هو الراجح، أن هذا هو الراجح أو هو الصحيح. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذلك، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والصواب هو الوقف. فأخرج أبو داود في كتابه السنن برقم 3323 قال: باب النذر لا يسمى. قال: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال عن ابن أبي فديك قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري قال عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال عن كويب قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. هذه أربعة أنواع من النذر، ثلاثة فيها كلها ماذا؟ كفارة يمين. عليكم السلام. خذ يا أسامة بارك الله فيك من الكتاب. نعم، فالثلاثة الأولى كلها فيها كفارة يمين بخلاف النذر الذي يطيقه فعليه أن يفعله. نعم. قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند أوقفوه على ابن عباس، فالأقرب في هذا الخبر أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. فإذا كفارة النذر الذي لم يسمى كفارته كفارة يمين. سليمان بن أرقم نعم تقدم أنه نعم متروك. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي وهو ثقة حافظ في عام 44 و200. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ، توفي 94 و100 وقد بلغ 100، وقيل توفي عام 93 أو عفوا قيل توفي عام 92 و100 أو 93 و100، وكانت ولادته قبل 100، كانت ولادته قبل 100. أبو بكر بن عياش كان من أهل الفضل والعبادة وأهل القرآن، وهو الملقب بشعبة عند القراء، ولذا اختلف في اسمه على 10 أقوال، قيل عبد الله وقيل محمد وقيل سالم وقيل شعبة وقيل غير ذلك، والأقرب كما تقدم لنا أن اسمه كنيته. نعم. وأن ابن أبو بكر بن عياش سأل أبيه عن اسمه فقال أو أفاد بأن اسمه أبو بكر، فالراجح كما هو في كتب الحديث أن اسمه كنيته أبو بكر عليكم السلام. عليكم السلام. أبو بكر بن عياش حديثه على قسمين: ما حدث من كتابه فهذا الأصل فيه الصحة، وما حدث به من حفظه. الذي حدث به من حفظه هذا على قسمين: إن كان مما حدث به قديما فهذا أصح مما حدث به أخيرا، فهو أصح مما حدث به أخيرا، والأصل في حديثه كله أنه ثابت ومقبول حتى يتبين خلاف ذلك. الإشكال أنه تغير حفظه عندما كبر، وأنه إذا حدث من حفظه قد يخطئ. أي تغير الحفظ، وإذا حدث من حفظه قد يخطئ. نعم. وله غرائب، بعض الأشياء الغريبة وبعض الأشياء التي أخطأ فيها. نعم. فهذه حديث أبي بكر بن عياش. قال: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة. محمد هذا هو بن يزيد بن أبي زياد الثقفي، قيل الفلسطيني وقيل الكوفي، نزيل مصر، نزل مصر. الأقرب أنه كوفي لأنه مولى المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة كان أميرا على الكوفة، فالأقرب أنه كوفي، هذا هو الأقرب. نعم. محمد هذا مجهول لا يعرف، محمد هذا مجهول لا يعرف. نعم. وبعض أهل العلم ذكره في الضعفاء كأبي جعفر العقيلي وغيره، وقد تفرد بهذا الخبر. قال: حدثني كعب بن علقمة، وهو بن كعب التنوخي المصري، وهو صدوق، توفي سنة 27 أو 30. قال: عن أبي الخير، وأبو الخير هو اليزني مرسد بن عبد الله عليكم السلام، أبو الخير اليزني وهو ثقة عالم فقيه، بل قال الذهبي كان مفتي أهل مصر في زمانه. قال: عن عقبة ابن عامر، وعقبة ابن عامر هو الجهني الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. نعم. هذا الحديث قد رواه جمع، رواه الإمام أحمد، رواه أبو داود والطحاوي، ليس عندهم إذا لم يسمى، ما عدا الترمذي هو الذي عنده إذا لم يسمى. والصواب هو بدون لم يسمى، الصواب بدون لم يسمى، لا خطأ، لم يسمى عليكم السلام، فالصواب بدون لم يسمى. قد رواه جمع، طبعا كلهم قد رووه من طريق أبي بكر بن عياش، ولا أدري هل تفرد به أم لا. نعم. فيراجع، يعني طبعا الذين ينصون على التفرد منهم أبو عيسى الترمذي، وقال غريب، ولكن لم يبين من الذي تفرد به. نعم. وممن ينص على الغرابة البزار، ينص على ذلك كثيرا. نعم. والطبراني في الأوسط والصغير، ولذا أقوال الطبراني مهمة جدا في الحكم على الحديث من حيث التفرد. هو يقول: لم يرويه عن فلان إلا فلان، هذه مهمة جدا، إذا ثبت تبين أنه لم يرويه إلا فلان خلاص، إذا ليس له متابع. وممن ينص على هذا ابو نعيم صاحب الحلية، وأظن ابو نعيم ينقل من البزار وغيره، لأن كأنه يلاحظ، لعل الشيخ فهد ينتبه، خذ عن نسختك. فنعم، فهؤلاء ممن ينصون على التفرد. المهم كل من رواه رواه من طريق أبي بكر بن عياش، كلهم ليس عندهم إذا لم يسمى، وهو الصواب. وهذا والله أعلم، هذا الحديث أصله أن أخت عقبة نذرت نذرا ولكن سمت النذر. نعم، يعني نذرت أنها تمشي إلى بيت الله، وأنها تكون حافية وغير مختمرة، فأمرها عليه الصلاة والسلام بأن تركب وأن تختمر. نعم. لكن قد يكون لم تجعل، نعم عفوا، فهي سمت ما نذرت، سمت ما نذرت ما سوف تقوم به، نعم، من عمل. نعم، هو سوف يأتي إن شاء الله، بإذن الله سوف يأتي. نعم. قال: وعن عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. لتمشي ولتركب، متفق عليه. ولمسلم فيه: حافية غير مختمرة. وفي رواية: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لغني عن مشيها لتركب ولتهدي بدنه، رواه أحمد. وفي رواية: أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام، رواه الخمسة. نعم، فهذا هو أصل الحديث، فالحديث أصله في الصحيحين والسنن. نعم، وقد خرجه الإمام مسلم بلفظ: كفارة النذر كفارة يمين، كما تقدم لنا بالأمس، وهذا مطلق، فاللفظ المطلق هو الأرجح، فيكون تكون كفارة النذر كفارة يمين كما جاء عن ابن عباس، سواء كان لم يسمى أو في معصية أو في نذر لم يطقه من نذره، وهذا ما جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف. ففي هذه الحالات جميعها يكون على صاحب النذر عليه كفارة يمين، فيكون اللفظ في هذا الحديث اللفظ الصحيح: كفارة النذر كفارة يمين، هذا هو اللفظ الصحيح. طبعا تقدم لنا أنه جاء في رواية: لتهدي بدنه، وفي رواية: لتصم 3 أيام، والأرجح والله أعلم كفارة النذر كفارة يمين، هذا هو الأرجح. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. اختلفت نسخ الترمذي في حكمه على هذا الحديث، في التأصيل هكذا: حسن غريب صحيح، وفي تحفة الأشراف: حسن صحيح غريب، وفي تهذيب الكمال في ترجمة محمد مولى المغيرة: حسن صحيح. نعم، وليس عندي جواب واضح عن تصحيح الترمذي لهذا الخبر، هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. أولا من حيث الإسناد أن الصواب ما بين كعب بن علقمة وأبي الخير هو عبد الرحمن بن شماسة، كما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، رواه من طرق عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر. نعم، وجاء في أي نعم عبد الرحمن بن شماس بن شماسة ما بين كعب بن علقمة وما بين أبي الخير، يعني سند الترمذي هذا من الاختلاف الذي وقع في هذا الخبر، هذا من الاختلاف. الصواب أن بينهما هذا الرجل وهو ثقة، وفي بعض الروايات بإسقاط أبي الخير، بعض الروايات بإسقاط أبي الخير، والصواب والله أعلم بإثباته. فيكون الإسناد كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، نعم، كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. نأتي إلى الاختلاف الذي وقع في حكم الترمذي، كون هذا الحديث غريب غريب، أي الإسناد الذي ساقه أبو عيسى. نعم، الأمر الثاني هو اختلاف كلام، اختلاف نسخ الترمذي ما بين حسن غريب صحيح وما بين حسن صحيح غريب وما بين حسن صحيح. نعم، قد يكون من نقل حسن صحيح، وهذا ما نقله المزي في ترجمة محمد مولى المغيرة، قد يكون اختصر فقال بدل يقول حسن صحيح غريب قال الترمذي حسن صحيح. فهذا الخبر لا يصح، والأقرب بالله أعلم أن حكم الترمذي حسن غريب صحيح، هذا لعله والله أعلم هو الأقرب. ولعل طبعا حسن غريب صحيح أنا رجحت، وفي المدخل للترمذي رجحت أنه بمعنى حسن صحيح غريب، عندنا عبارتين للترمذي حسن صحيح غريب وحسن غريب صحيح، حسن صحيح غريب هذه أكثر، حسن غريب صحيح هذه نحو يمكن 50، على اختلاف النسخ، على اختلاف نسخ الترمذي في أحكامه. فأنا رجحت بمعنى واحد، ولكن يبقى أن حسن صحيح غريب أقوى من حسن غريب صحيح، أقوى نعم. فالأقرب الله أعلم أن الترمذي قال حسن غريب صحيح لهذا في حكمه على هذا الخبر، وهو ضعيف هذا الخبر، والإسناد الذي ساقه أيضا منقطع، واللفظ الذي ساقه أيضا الصحيح بدون كلمة لم يسمى. فهذا الخبر سياق الترمذي لا يخلو من كلام، لا في إسناده ولا في متنه، لا في الإسناد ولا في المتن. فتصحيح الترمذي له هذا عليكم السلام، هذا بعيد، تصحيح الترمذي له هذا بعيد، يعني فيه نظر واضح، فيه نظر واضح. قد يكون الترمذي صححه من أجل أن أصل هذا الحديث ماذا؟ صحيح. قد يكون صححهم من أجل كون هذا الحديث من حيث الأصل صحيح، وتقدم أنه متفق عليه، تقدم أنه متفق عليه من حيث الأصل. وإلا فإن سياق الترمذي إسنادا ومتنا لا يصح. نعم نعم. والله قد تكون، وقد تكون من أحمد بن منيع البغوي، وقد يكون أيضا هذا من الاختلاف الذي وقع على أبي بكر بن عياش، أنه قد يكون مرة حدث به لم يسمى، نعم، ولكن في الغالب فيما حدث به بدون لم يسمى، وهذا هو الصحيح الذي جاء من وجه آخر، كفارة النذر كفارة يمين، نعم. محمد هو كما تقدم مجهول، محمد هو مجهول، وكما تقدم أن هل أبو بكر بن عياش تفرد به أم لا، فمحتمل أن هذا السياق يعني أخطأ فيه أبو بكر بن عياش، ومحتمل لمحمد أنه هو الذي نعم، ولكن قد اختلف على أبو بكر بن عياش في زيادة لم يسمى، نعم، لأن الأكثر رووه عنه بدون لم يسمى، نعم. قال باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. هنا أتى بعد ما ذكر ما يتعلق بأبواب النذور أتى إلى باب الأيمان، وهذا الكتاب كما تقدم معقود للنذور والأيمان، نعم. فالأيمان جمع، الأيمان جمع ومفردها يمين، وسميت اليمين يمينا أي الحلف، لأن الإنسان يشير بيمينه أو نحو ذلك، فلليمين لها علاقة بيد الإنسان، لليمين لها علاقة بيد الإنسان، نعم. الأيمان ممكن أن تقسم إلى قسمين، أيمان مشروعة وأيمان ممنوعة. الأيمان المشروعة هي ما كان فيها الحلف بالله عليكم السلام جل وعلا، ما كان فيها الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته عز وجل، وأن يحلف الإنسان وهو صادق، أن يحلف الإنسان وهو صادق، نعم، في حلفه هذا، نعم. فهذه هي اليمين المشروعة. وأما الممنوع ما كان بخلاف ذلك، أن يحلف الإنسان وهو كاذب، أو بارك الله فيكم أن يحلف بغير الله فيقع في الشرك، نعم. وحلف بغير الله هذا على قسمين أيضا، إما والعياذ بالله أن يكون هذا المحلوب به يعظمه كتعظيم الخالق أو أشد، نعوذ بالله. وقد الإنسان يتعجب كيف الإنسان مهما بلغ من الكفر أن يقدم المخلوق على الخالق في التعظيم، هذا يوجد عند بعض الناس نعوذ بالله، خاصة الذين يعتقدون بالأولياء، فتقول لا أحلف، أعوذ بالله، أحلف بالله، ما عند مانع يحلف بالله وهو كاذب. لكن لو قيل له وهذا لا يجوز، أحلف بالولي وهو كاذب، ماذا يفعل؟ ما يحلف، يمتنع، نعم يمتنع. فإذا نعوذ بالله عظم هذا الولي أشد من تعظيمه لله، وعظم هذا المخلوق أشد من تعظيمه للخالق سبحانه وتعالى، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة نعوذ بالله. وأما إذا كان مجرد تعظيم نسبي فهذا شرك أصغر، وكفارته أن يقول لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث الصحيح من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فالحلف لا يكون إلا بأسماء الله، إلا بالله وأسمائه وصفاته جل وعلا، نعم. نأتي إلى اليمين المشروعة. اليمين المشروعة ثلاثة أنواع. النوع الأول هي أو هو النوع الأول عندما يكون هناك خصومة فيطلب من الإنسان أن يحلف، خصومة في هذا الكتاب، هذا يقول لي وهذا الثاني يقول لا بل هذا الكتاب لي، خصومة في هذه الأرض، يقول هذه أرضي ورثتها عن أبي عن جدي، والثاني يقول لا هذه هي أرضي. فتعلمون هنا تطلب اليمين، اليمين على البين على المدعي، واليمين على من أنكر، وقد تقدم لنا هذا فيما سبق. فهذا النوع الأول. النوع الثاني عندما الإنسان يحلف ولكن ليس في خصومة، وإنما يحلف لكي يؤكد أن هذا الشيء قد حصل، أو أن هذا الأمر قد وقع وما شابه ذلك. وهذا كثير يعني في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب، فكان كثيرا عليه الصلاة والسلام ما يحلف حتى يؤكد هذا الأمر. بل ربنا جل وعلا في كتابه يقسم، وقد أقسم أقساما كثيرة، حتى قال عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون، نعم. وهذا عم قسم جاء في كتاب الله جل وعلا، نعم. فالنوع الثاني عندما الإنسان يقسم لكي يؤكد أمر من الأمور، ليس هناك خصومة بينه وبين أحد، وإنما لكي يؤكد هذا الأمر، نعم. القسم الثالث هي الأيمان التي تجري على لسان الإنسان بدون ماذا؟ بدون قصد، بدون قصد، لا والله وبلا والله، وليس قصده الحلف، ليس قصده اليمين. فهذه لا يؤخذ بها الإنسان لو أنه بارك الله فيكم يعني وقع في خلاف ما أقسم عليه، لأنه لم يكن قصده ماذا؟ الحلف، وإنما هذا يجري على لسانه. طبعا هناك نوع رابع ممكن أن يذكر، وهو عندما يحلف الإنسان أنه سوف يفعل كيت وكيت، ولكن هذا له علاقة بالنذر، فإذا لم يفعل شيء مستقبل، قال أنا إذا أول راتب سوف يستلمه، قال والله إذا استلمت أول راتب سوف تصدق بنصفه، ولم يتصدق، نعم. فهذا يمين على ماذا؟ على شيء مستقبل، هذا يمين على شيء مستقبل. وهذا الذي سوف يأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة. نعم، مثلا إنسان أقسم أن لا يكلم فلان، هنا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو ماذا؟ الذي هو خير. نعم، أي نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة، توفي عام 45 و200. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان وهو بن طرخان التيمي البصري، وهو ثقة مشهور، ولد عام 86 و100. ولد عام 600 وتوفي عام 87 و100، يعني توفي عن 81 سنة تقريبا، وهو ثقة مشهور، خرج له الجماعة، وكان من أهل الفضل. قال عن يونس وهو بن عبيد، يونس بن عبيد العبدي البصري، وهو أيضا ثقة ثبت، توفي 39 و100. قال: حدثنا الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام الجليل سيد من سادات التابعين، توفي عام 10 و100. قال عن عبد الرحمن بن سمرة العبشمي نسبة إلى عبد شمس، وهو صحابي جليل، نعم، أسلم في فتح مكة وتوفي 50، نزل البصرة وتوفي فيها، وكان أحد القادة، وقد فتح الله عز وجل على يديه كابل وسجستان، فرضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، يعني يلاحظ في أحيان أو كثير من الأحيان عندما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأحد الصحابة شيء، يكون هذا الصحابي سوف ماذا؟ سوف يحصل له هذا الشيء، مثل ما جاء عند أبي داود أن جاء الخطاب لأنس بن مالك، والله أعلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس سوف يمصرون أمصارا، وإن مصرا منها يقال لها البصرة، فإياك وسباخها وعليك بضواحيها. فسكن مصرة البصرة في عهد عمر، فسكن أنس في ضواحي البصرة، نعم عليكم السلام. فهنا عندما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن، تولى الإمارة عبد الرحمن تولى الإمارة، نعم، فقال له: لا تسأل الإمارة، نعم. فهذا حكم عام، وهو أن الإنسان لا يسأل ماذا؟ لا يسأل الإمارة، هذا حكم عام، أن الإنسان لا يسأل الإمارة. ومن ذلك طبعا في الإمارة يدخل جميع الولايات، تدخل جميع الولايات من القضاء والقيادة وما شابه ذلك، لأن في هذه الحالة سوف يؤمر على أناس، نعم. فالولايات لا يطلبها الإنسان، هذا حكم عام. يستثنى في بعض الحالات إذا كان الإنسان يعني يخشى أن تكون الإمارة في من لا يحسن، وأن المصلحة في توليه ماذا؟ في توليه، نعم، الإمارة توليه هذه الولاية، نعم. وعلى هذا يحمل ما حصل بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، كان كل واحد منهما يريد ماذا؟ يريد أن تكون الخلافة له، نعم، يريد أن تكون، تعلمون اختار عمر 6 من 10 رضي الله تعالى عنهم جميعا، ممن بقي منهم أبو عبيدة كان قد توفاه الله، فاختار 6 فتنازل 4، بعضهم لعثمان وبعضهم لعلي، فبقي الأمر بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، حتى اختار عبد الرحمن بن عوف، اختار عثمان، وجد أن الناس أكثرهم يختارون عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ففي هذه الحالة لا بأس بسؤال الإمارة أو بالسعي لها، عندما يعني يخشى الإنسان أن يتولى هذه الإمارة من لا يحسن، ويخشى من سوء العاقبة ومغبة العاقبة. قال: لا تسأل الإمارة، لما؟ قال فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها. وعندما الإنسان يوكل لنفسه يوكل إلى ماذا؟ إلى الضعف والعجز، يوكل إلى الضعف والعجز، نعم، والظلم والجهل. ولذا ما يقوله الآن بعض الناس، وخاصة ما يسمى الذين يعني مدرب يقيمون الدورات وما شابه ذلك، نعم، والبرمجة العصبية وما شابه ذلك، نعم، اي نعم، يقولون اجعل ثقة في نفسك لتكن عندك ثقة في نفسك، وهذا خطأ. كيف تثق في نفسك؟ تثق بمن؟ تثق بالله عز وجل، لا تثق بنفسك. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إذا ما بالك بغيره؟ فأنت خل عندك ثقة بالله. حتى قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في الفتاوى المجموعة له، عندما سئل خل عندك ثقة بنفسك أو أنا أثق بنفسي، قال هذا غير عاقل. هذا ليس ينافي فقط الشرع، ينافي ماذا؟ العقل. نعم، كيف أنت تثق؟ من أنت اللي تثق في نفسك؟ أنت مخلوق ضعيف، لو علمك طرف إصبعك كلك ماذا؟ كلك تألمت. نعم، فالإنسان يثق بالله، وهذه قضية مهمة، هذه قاعدة مضطردة، أن الإنسان لا يسأل الإمارة ويفوض أمره لمن؟ لله عز وجل. قال إن أتتك عن مسألة وكلت إليها، وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها. والإنسان محتاج غاية الحاجة إلى أن يعان من قبل ربه عز وجل، أشد من حاجته للطعام والشراب. وإذا لم يأتي عون من الله عز وجل للفتى، فأول ما يقضي عليه ماذا؟ اجتهاده. أول ما يقضي على الإنسان هو اجتهاده. نعم، قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير. والله لا أكلم فلان، وهذا أخوك المسلم، فالأولى أن تكلمه. طيب ماذا تفعل باليمين؟ تكفر عن يمينك. عائشة رضي الله عنها عندما غضبت على عبد الله بن الزبير، نعم، وهي خالته رضي الله عنها، تصدقت، قال بحجر عليها. ولا شك هذا من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعتبر ماذا؟ يعتبر نعم خطأ. كيف تحجر على أم المؤمنين عائشة بنت الصديق خالتك؟ كيف وهي تتصدق لله عز وجل؟ حتى أنها رضي الله عنها عندما جاء إليها أموال طائلة فرقتها كلها، فقالت لها الخادمة يعني لو تركتنا شيء نشتري به ماذا؟ درهم نشتري به لحم. قالت هل أخبرتيني؟ كان قلتي لي من قبل. فرضي الله عنها وعن أبيها. نعم، فالمهم حاول، عرف عبد الله بن الزبير أنه مخطئ، قالت لن أكلمه البتة. فحاول عبد الله بن الزبير، رفضت، إلى أن احتال بعض من هم من أقارب عائشة وأدخلوا عبد الله بن الزبير، أدخلوه ماذا؟ أدخلوه خفية، دخلوه نعم معهم، ولم تعلم حتى اعتنقها رضي الله عنها واستسمحها. فترددت في يعني قالت أني أنا حلفت وأنا كذا وكذا، حتى يعني اعتقت أو ذبحت 40 ناقة أو نحو ذلك رضي الله تعالى عنها. نعم، قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. ائتي الذي هو خير، أنت مخير بين أن تكفر قبل ماذا؟ قبل نعم أن تفعل، وبين أن تفعل ثم تكفر. هذه محل خلاف، أنك تفعل قبل، تكفر قبل أن تفعل. إذا فعلت وكفرت هذه ما فيها خلاف، لكن الخلاف أنك تكفر قبل أن تقع في خلاف ماذا؟ في خلاف ما حلفت عليه. والصواب أن هذا أولى، أنك تكفر قبل أن تقدم على ماذا؟ على نعم على ما خلفت به يمينك. قال: وفي الباب عن عدي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم جميعا. قال: حديث عبد الرحمن بن سمرة حديث حسن صحيح. نعم، هذا رجاله كلهم ثقات أثبات كما تقدم، عفوا ثقات مشهورين كما تقدم، والحديث قد خرجه الشيخان. قال: باب في الكفارة قبل الحنث، وهذا ما تقدمت الإشارة إليه في حديث عبد الرحمن بن سمرة، والمسألة كما تقدم فيها خلاف، والصواب أن كلا الأمرين مشروع، والأولى أنك تبادر. نعم، هي شيء في ذمتك فبادر. قال: حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي وهو ثقة ثبت، توفي عام 40 و200. قال: عن مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبحي المدني وهو أيضا إمام مشهور، توفي عام 79 و100. وتقدم لنا فيما سبق بعض الأحكام المتعلقة بالإمام مالك، أنه رحمه الله غالبا لا يروي إلا عن من؟ إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. نعم، فإذا وجدنا شخصا قد روى عنه مالك فهذا غالبا أنه يكون ثقة. نعم. ثانيا، الأخبار التي أسندها صحيحة، وإنما يأتي الضعف من الأخبار التي أرسلها أو بلاغات. نعم. ثالثا، فيما يتعلق بالإمام مالك أنه أحيانا يقصر الإسناد أو يرسل، أو يرسل الخبر، يعني أحيانا يرسل الخبر وهو موصول عنده، تجد الخبر في الموطأ مرسل وفي الصحيحين من طريقه ماذا؟ مسند موصول. نعم، فالإمام مالك يفعل هذا، فينبغي الانتباه إلى ذلك. فائدة ذلك: لو وقع اختلاف فلا يقال أن مالك أرسله، يقال أن هذه من عادة ماذا؟ من عادة مالك، يقال هذا من عادة مالك، إلا في شيء واضح وبين، نعم، يكون الصواب فيه الإرسال. نعم. قال: عن سهيل بن أبي صالح، وسهيل بن أبي صالح ثقة مشهور، وتقدم لنا أن حديثه على قسمين: حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، لأنه قد توفي له أخ فوجد عليه، حزن عليه فنسي بعض حديثه. نعم. قال: عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان وهو إمام مشهور وحافظ من الحفاظ، عن أبي هريرة في عام 100 وقد أكثر جدا، عن أبي هريرة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأحيانا طريق سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة. هؤلاء الثلاثة من أشهر أصحابه. نعم، وأحيانا من طريق عمار بن القعقاع عن أبي صالح. نعم، فذكوان السمان ثقة ثبت وهو مكثر من الرواية. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه. لا يقول الإنسان: أنا حلفت وبالتالي لن أكفر عن يميني، وأن يميني تمنعني من آتي أو أفعل الذي هو خير. لا، ائتي الذي هو خير، طيب ماذا تفعل باليمين؟ كفر عن يمينك، كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. مخير الصيام، لا لا، الثلاثة أنت مخير بين الأشياء الثلاثة، ثم إذا ما استطعت على واحد منها تنتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام كما في الآية. نعم. قال: وفي الباب عن أم سلمة قال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث رجاله كلهم ثقات مشاهير، وقد خرجه أيضا الإمام مسلم، فالأمر أن نذهب إلى قول أبي عيسى حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، لا بأس أن الإنسان يكفر قبل ماذا؟ قبل الحنث، قبل أن يقع في خلاف ما أقسم عليه. قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه. نعم، وهذا هو أولى، أن الإنسان يكفر قبل الحنث. نعم، لعل نقف عند هنا. كيف؟ الأولى أن يكفر قبل الحنث. أي نعم، فلعل نقف عند هنا. إذا ما يلزم حتى يحنث، لا يلزمه حتى يحنث. نعم.